انا بعمل ايه او بتكلم واخرج مع مين، حاجه ما تهمكش، حاجه حاجه ما تخصكش، اني ما ردتش او حتى فين تليفوني يومين، حاجه ما تخصكش، حاجه حاجه ما تهمكش، انا بعمل ايه او بتكلم واخرج مع مين، حاجه ما تهمكش، حاجه حاجه ما تخصكش، اني ما ردتش او حتى اقفل تليفون يومين، حاجه ما تخصكش، مش هعمل تاني اللي بيعجبك، انا من دلوقتي نويت خد عيبك، مش هعمل تاني اللي بيعجبك، انا من دلوقتي نويت خد عيبك، كنت بتستهتر بيا زمان ده شيء عادي ونسيانه سهل، ومكسب ليا انت في حياتي معاك، قرار البعد انا لقيته ده عين العقل، واموت بالبعد مش احسن ما اموت وياك، ما تجيش بقى مثل عليا دور البريء، ما انت مشيت وما كانش همك اي